الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الحديث الثالث في الباب الأول أيضا بإسناد الصدوق عن شيخه ابن الوليد قال حدثنا سعد بن عبد الله، من مشايخ ابن الوليد سعد بن عبد الله. فسعد بن عبد الله من مشايخ الشيخ الصدوق. مشايخ الشيخ الصدوق بن الوليد يصير في طبقة الكليني، لأن والده من مشايخه ووالد الصدوق في طبقة الكليني. والد الصدوق والكليني والنائب الرابع في الغيبة الصغرى ماتوا في سنة واحدة، سميت سنة تناثر النجوم. فابن الوليد ووالده والكليني والنائب الرابع في طبقة واحدة. فسعد بن عبد الله شيخ الصدوق، لذلك سعد بن عبد الله أدرك تقريبا شيخ والد الصدوق والشيخ شيخ الصدوق بن الوليد. اي نعم. فسعد بن عبد الله أدرك بداية الغيبة الصغرى، ويقال أدرك الإمام الحسن العسكري بعد سعد بن عبد الله، ومو بعيد. لذلك الصفار طبقته شوية متقدمة عليه، الصفار له مرة أمس. شوف هذه الطرق في الحديث الآن كلها حديث المعارف كلها قمية. طبعا سعد بن عبد الله الأشعري القمي، هو اللي مر علينا أمس أنه هو صاحب كتاب آخر في بصائر الدرجات، فقد للأسف يعني إلى زمان صاحب الوسائل كان موجود، فقد الآن، ولكن مختصر بصائر الدرجات لسعد موجود الآن مع التلميذ الشهيد الأول الحلي. المختصر جزء واحد، ذاك اللي تقصد بصائر الدرجات مال الصفار. عن أحمد بن هلال العبرتائي، أحمد بن هلال العبرتائي هذا كان من طبقة أصحاب العسكري وحتى الهادي، وآخر أمر انحرف للأسف، وقد حج 50 حجة، 20 حجة على رجليه من الكوفة إلى عشرين حجة على رجليه ماشيا، الله يستر، و30 راكبا. ما في ضمان. هذا كان يتطلع أن يكون نائب وما صار نائب، فحرفي سدر في اللعن. أي طبعا النجاشي خطأ ينسب اللعن إلى الإمام الحسن العسكري، لكن الصحيح أن اللعن صادر من الناحية المقدسة من الإمام الحسن العسكري. قرائن ذكرناها. هذا طبعا لما انحرف قاطعته الطائفة، فلما قاطعته الطائفة الروايات التي تروى عنهم إذا كان الراوي من الأكابر واضح فيه أنه يروي عنه في فترة استقامته وليس في فترة انحرافه، ولو الشيخ الأنصاري يقول هذا اللي صار ملحد في آخر حياته كذا ما أدري شلون، هذا الأول ما عنده إيمان، بس هذا مو صحيح. إيه أنه القرآن يقول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يصير معكم هذا. فهذا الآن الراوي يروي المعارف ويرى الإمام ويلتقي مع الإمام وحج 50 حجة، مع ذلك ما عنده خضوع وإخبار قلب. عليكم السلام ورحمة الله. وما المانع أنه كان مستقيما مدى بهلال عبر تعي سؤالنا الآن يروي روايات المعارف وحج 50 حجة في نهاية المطاف انحرف وكان يجلس مع الإمام. مو قلنا كلام الشيخ الأنصاري مو مقبول أن الشخص الذي ينحرف في نهاية المطاف هذا يكشف من الأول أنه ما كان مؤمن. الشيخ الأنصاري النجاشي نسب اللعنة الصادر في حقه إلى الإمام الحسن العسكري، بينما هو صحيح أن اللعن صادر من ناحية المقدسة. أما الشيخ الأنصاري يقول لأنه صار آخر ما ألمه الحيد عليك شيخ من الأول مو مؤمن، هذا بناء على التشدد في التقوى الدسفولية التسترية. والنصبي أصلا ما كان كذا أي، فلكن هذا مو صحيح لأن القرآن يقول آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، حتى الإنسان له حالات مختلفة، عندك بعضهم إيمانهم مستعار وبعضهم مستقر. عن أحمد بن هلال عن حسن بن علي بن فضال بني فضال عن أبي حمزة، هذا أبي حمزة مو أبي حمزة البطائني، هذا أبي حمزة الثمالي بقرينة أنه يروي عن الباقر، ذاك أبي حمزة البطائني ما ذكر فيه رواية يروي فيها عن الإمام الباقر، أنه هو كان من أصحاب البصير وليس من أصحاب الباقر. عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال سمعته يقول ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد يشركه المفروض يشركه في نفس طبعا عندي وعن. لا يشركه في الأمر أحد. فإذا أص كل الحقائق هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فلأنه لا يعدل الله عز وجل شيء، فمن ثم أعظم ثواب. عليكم السلام ورحمة الله. أعظم ثواب لأنه أعظم حقيقة وأعظم معلومة. ومرة إذا تتذكرون أن في الحديث الأول هذا زين البحث حتى يصير شرح حتى للتوحيد، إذا يتنزل يصير شرح لكتاب التوحيد إن شاء الله. في الحديث الأول مر علينا أنه أن التوحيد هنا ليس مقام توحيد الذات فقط، بل حتى توحيد الصفات توحيد العبادة. الآن مثلا لم يقل ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله، أعظم شيء لا إله إلا الله، مر علينا أنه التوحيد توحيد الذات بتنزيه حتى عن الصفات، مر علينا أنه كل أصول الدين هي مظاهر للتوحيد، توحيد الذات توحيد الصفات توحيد التشريع النبوة توحيد الولاية الإمامة توحيد المعاد، لو توحيد الغاية هي المعاد لقاء الله. واللطيف شلون أن الجنة والنار تكون لقاء لله، لقاء ثواب الله فلقاء لله، النار لقاء عقاب الله فلقاء نوع من لقاء الله، لقاء جزاء الله هو آخرية الله، تجلي الباري تعالى في الآخرية في أنه هو الآخر هو الغاية تجليه في ماذا؟ في الجنة والنار. الجنة والنار ليست من أعظم خلقة من سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء. فإذا كانت الجنة والنار مظهر لآخرية الله فكيف سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء؟ فيكون سيد الأنبياء مظهر لي على كل تشريع الله، مظهر لحاكمية الله تعالى، وسيد الأوصياء أيضا مظهر لحاكمية الله وولاية الله. لذلك توحيد الله في الولاية هو إمامة الأئمة عليه السلام وإمامة النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أيضا له مقام النبوة ومقام الإمامة. هذا في تصنيف في تصنيف كتب العقائد المتكلمين يجعلون النبي في خانة النبوة فقط، وإلى النبي صلى الله عليه وآله هم في خانة النبوة وهم في خانة الإمامة حسب بيانات الشرع. يعني الأئمة سلام الله عليهم نعم في خانة، يعني في قسم وفي رديف الإمامة والولاية، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم حاز النبوة وهم حاز الولاية، بل هو إمام الأئمة عليهم السلام. فالمقصود إذا كانت الجنة والنار مظهر لآخرية الله تعالى فكيف إذن بسيد الأوصياء وسيد الأنبياء، مظهر لحاكمية الله ومظهر لولاية الله؟ أليس هو الله هو الآخر والتوحيد في الغاية هو لقاء الله؟ إذا كانت لقاء الجنة هي لقاء الله فكيف طبعا عندنا حتى في بيانات الشرع أن الإمام ليس أيضا الأئمة عليهم السلام ليس فقط في قسم الولاية بل حتى في المعاد، وحساب الخلق إليكم وإيابهم عليكم وحسابهم وإيابهم إليكم في الجامعة، باعتبار طبعا نص القرآن الكريم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو في سورة الحج حول أهل البيت هو سماكم من قبل المسلمين وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة، كله من نسل إبراهيم وإسماعيل. فالمقصود الإمام أيضا خطأ في حسب تصنيف كتب العقائد أن يحصر بحث الإمام في الولاية بل حتى في المعاد. الإمام حتى في المعاد، في المعاد ليش لهم شأنه في المعاد أصحاب الأعراف صلى الله عليهم، فالنبي صلى الله عليه وآله في النبوة والمعاد أو في الولاية وفي المعاد، الإمام صلى الله عليه وسلم في الولاية وفي المعاد أيضا، المعاد نوع من ظهورهم. المقصود فإذا كان المعاد لقاء الله مظهره الجنة والنار مظهر للقاء الله، إذا لقاء الجنة مظهر للقاء الله فكيف لقاء النبي ولقاء الوصي لا يكون مظهر للقاء الله ولا يكون مظهر لارتباط بوجه الله تعالى؟ المهم أن كل أصول التوحيد كل أصول الدين هو مظاهر للتوحيد، كل أصول الدين هو مظاهر للتوحيد. فبالتالي لما يقال ثواب التوحيد كذا لم يقل القائلون ولا الذين قبلي مثل قول لا إله إلا الله، يعني التوحيد، هل التوحيد في الذات؟ لا. توحيد فقط في الصفات؟ لا. توحيد في التشريع النبوة، توحيد في الولاية الإمام، توحيد في المعاد مثلا، توحيد في المعاد القول بوجود الجنة والنار، فهذه كلها في الواقع مظاهر للتوحيد. الإقرار برسالة الرسول هي عبارة عن جلوة وتجلي وظهور آخر لنفس التوحيد، وبعبارة أخرى توحيد مركز لأنه مقتصر على توحيد الذات، وجعلت الذات الإلهية معزولة عن شؤون التدبير، بل أقررت بالتوحيد حتى في مقام ماذا؟ في مقام التشريع، في مقام الولاية، في مقامات أخرى. فإذا ثواب التوحيد كذا وكذا ليس المقصود عنده يتخيل أنه في مقام الذات أو ما أو هكذا. أيضا ما من شيء أعظم ثواب من شهادة لا إله إلا الله أنه فقط في مقام توحيد الذات، إذا حتى في مقام توحيد الولاية، توحيد التوحيد في الولاية، توحيد النبوة. لذلك عندنا روايات، هذه روايات قال ما معرفة الله، يعني استفاد الكلام في شيء متعمم. إيه نعم. التوحيد ما يشمل توحيد الذات جميع صوره. إيه نعم. كما في توحيد الأفعال توحيد. إحنا مطلوب من البداية بين العلاقة بين عظمة الثواب وبين نفس التوحيد عشان بعدين نعمل. جميل خالف. أولاً قبل الأعظمية الموضوع إيه. إن هذه لا إله إلا الله ليس فقط هو في توحيد الذات. وأنا من شروطها. نعم. سلسلة الذات. إيه نعم. فأيضا في عندنا روايات قال ما معرفة الله؟ قال معرفة الإمام في كل زمان. عليكم السلام، حياكم الله، صبحك الله بالخير، حياك الله. يعني هي تكون بالنسبة إلى المعرفة على مراحل، هنا متعلقة بالعوام، يعني مقدار الذي هو مطلوب على الناس في حيانة أوسع تكون من خواص أو الخواص الخواص هكذا حتى بالنسبة إنهم تطلب. خب تعال نقول تكليف الآن على أي درجة؟ الأولى ما ننفي، ولا نقول هل المراد من ده حصر في توحيد الذات هنا؟ لا. تبي تشوف التلفون؟ إنزين. فلا أقول إنه هنا لم يقول القائلون أصلا نفس بحث فواد الموحدين هذا ليس فقط. كما يتخيل يعني توحيد الذات لا أعم العليا توحيد الذات أي زين. فألطيف في الأمر، في الأمر يعني في الفعل، في الأمر في الفعل. إذا كان المراد القصر على توحيد الذات لا مو القصر، لا ريب أنه ملحوظة توحيد الذات، لكن هل الكلام القصر عليها يعني من أعلى بالإحاضة أن أعظم ثواب التوحيد أعظم من ثواب توحيد النبوة؟ مو النبوة، شوف النبوة أنت إذا لاحظتها النبوة من حيث هي نبوة إذا لاحظت النبوة من حيث فعل الله، تذكرون أمس مر علينا أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا ولي الله، لأن هذه ليش عبادة؟ إقرار بفعل الله، وليس هنا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله بما هو فهو فقط، بل بمعنى أسلم لله تعالى بأن نصب محمدا رسولا، أسلم لله بأن نصب عليا وليا، أقر لله، أخضع، أنقاد. فأنا في الواقع جاي أسلم وأقر لله تعالى. لما أسلم وأقر لله تعالى عليكم السلام ورحمة الله، في الحقيقة أي عجل دلنا عنكم إحنا الشيخ ويجي قاعد دلنا عنكم دي خلت وعن العيلة. هذه في الحقيقة أنا أسلم بماذا؟ أنا أسلم بفعل الله تعالى، فأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله إقرار بفعل الله. صح أنا في صلاة ذكر النبي الآن أو في صلاة ذكر علي سلام الله عليه، بس بما هو. لذلك الله عز وجل لما يخاطب إبليس يقول له ما لك لم ما في مالك شو في الآية لم تسجد لما أمرتك، الآية مضمونها على كل مضمون الآية الكريمة إنه لماذا لم تسجد لما أمرتك؟ لأن السجود لآدم بإلحاظ آمرية الله، فعل الله. قال لم أكن أسجد لما خلقت من طين وخلقتني من نار كذا كذا. فهنا الباري تعالى جعل عدم الطاعة وانقيادة لآدم وسجود لآدم عصيان لنفس الباري تعالى، تمرد على الله عز وجل. شو الباري؟ فبالتالي إذا النبوة أو الولاية أو حتى الجنة والنار، ولا ليش الجنة والنار مثلا من صلى طمعا في الجنة كانت عبادة مقربة إلى الله، ولماذا تكون مقربة إلى الله؟ الجنة هو غير الله، لكن تكون مقربة إلى الله باعتبار إضافتها إلى الباري تعالى، لأنها ثواب الله، فعل الله، إضافة الله. فمن ثم لأنها لها إضافة ذاتية مع الله عز وجل، أنت لما تضيف عملك إليها أضفت تلقائيا إلى الله، فلذلك تصير عبادة. كذلك إذا عبدت العبادة خوفا من النار، لما تعبد العبادة خوفا من النار لأن النار هي عقاب الله، فأنت في واقع عملك أضفت إلى شيء يضاف إلى الله، فلذلك يصير عبادة ويصير مقرب، يصير عبادة صحيحة. فكذلك الحال في أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، باعتبار أنه فعل الله، يعني أقر لله بالتسليم. لذلك ذكرنا أنه أشهد أن علي ولي الله كما يقول المجلسي رحمه الله عليه هو ذكر الله، ما يحتاج تجيب لي تقول لي شنو الدليل عليه لجوازه في الصلاة كشيء عام، لأنه هو إقرار لله قبل لعلي سلام الله عليه، إقرار لله بأن نصب عليا إماما، كما أن التشهد بالرسالة إقرار لله بأن نصب محمدا رسولا. لذلك تعبير المحمد المجلسي أنه من أشرف الأذكار، أشرف الأذكار ذكر الله. لماذا ذكر الله؟ لأن فعل الله. كلام هنا الآن توحيد الذات، أصلا من أعلى مراتب توحيد الذات أن تستلزم توحيد الذات توحيد الله في كل الحقول والمجالات، توحيد الله في الصفات، توحيد الله في الأفعال، توحيد الله في الولاية، توحيد الله في التشريع، توحيد الله في المعاني. أما توحيد الذات الذي ينفك عن بقية مجالات التوحيد كأنما توحيد مجمد. غير الله كله فعل الله، شأن لله تعالى. إن إذا أضفنا الجنة إلى الله تكون إيه طبعا ما بيلحق. إذا أضفنا تكون عبادة، تكون سبيل الله. إيه؟ أما إذا ما أضفنا، وذاك مغالطة الوهابية من هالجهة، دون الله وذروا الذين يدعون من دون الله، دون الله يعني الذي يصد عن سبيل الله، غير الله يعني الذي يصد عن الله. وإلا غير الله شنو مقصودك؟ وإلا الكعبة هي غير الله، بل استغفر الله، بل يعني إذا مقصودك ذات وذات الكعبة عن غير الله توجه إلى غير الله إلى. أما إذا كان مقصود أنه سوى الله غير الله دون الله يعني الذي يصد عن سبيل الله، ليس له إضافة إلى الله عز وجل، لا أو لا يضيفك، لا يؤدي بك إلى الله. هذا صحيح. ها؟ العباس ما يؤدي إلى الله، يؤدي إلى الله عز وجل. هو مقصود ما الثواب إلى أبو الفضل العباس، وهو النذر إلى الله عز وجل. فالمقصود أن التوحيد لا إله إلا الله التوحيد الأتم حتى للذات الذي يستلزم القول والتسليم بالتوحيد في كل أصعدة والمجالات. أما إذا اختصرت أنا التوحيد في الذات وأشركت في الباري تعالى، هم حتى الوهابية والسلفية يقرون أن المشركين لم يكونوا مشركين في الذات، هو إنما مشركين في الأفعال أو مشركين في الربوبية، يعني في من يرب ما دون ذلك. خب إذا كان كذلك، القرآن الكريم نفسه سمى إبليس كافر كافر كافر، مع أنه أقر لله بتوحيد الذات بتوحيد المعاد من ضمن يوم يبعثون، أقر حتى أن أرأيت هذا الذي فضلت عليه يعني نبوة آدم وشيء كذا، أنه الله فضل نصبه، بس ما أقر بالولاية. مع ذلك الباري تعالى سمى كفر. مقصود الخطأ وين يكمن أو الغفلة وين تكمن؟ إذا نظرنا إلى محور الإمامة نظرنا إلى نفس الإمام صلى الله عليه وسلم كأنما ما هو هو. أما إذا نظرنا أن هذا يرتبط بفعل من أفعال الله، هذا تجلي مهبط إرادات الله ومشيئة الله. يعني أصلا مثل ما يقول أمير المؤمنين في الخطوة القاصعة، تمسكوا بالشجرة وضيعوا الثمرة. إذا أنتم تلتزمون بالشهادتين، هم مقتضى الالتزام بالشهادتين أن ماذا؟ أن تلتزم بولاية الله تعالى. فإذا لم تلتزم بولاية الله فما الفائدة؟ يعني ما هي الغاية من التزامك بتوحيد الذات، توحيد التشريع بدون التطبيق؟ إذا الثمرة هي في ماذا؟ هي الالتزام في الولاية. الولاية إذا نظرنا إلى الإمام بما هو إمام هذا بحث آخر، أما إذا نظرنا إلى الإمام بما هو مظهر لحاكمية الله ولاية الله، أنا ألتزم بتوحيد الذات، بتوحيد ذات الله تعالى، فثمرته في ماذا؟ أن أقول الحاكم، الحاكمية هي إلى الله عز وجل، وإلا فإلا أي ثمرة. المقصود أن التوحيد، توحيد الذات في كل الأصعدة، يرجع في الحقيقة إلى أنه التزم بالتوحيد في كل مجالاته، مثل تعبير الإمام في دعاء عرفة تتم أو في الأصل بعد ما أدري، أنه لكي تتعرف لي في كل أو تعرفني أو لكي أعرفك في كل الآثار، وكي لا لكي لا تغيب معرفتي بك في كل آثار التعبير. إيه فتوحيد الذات. إذا هذا التوحيد إذا استطعت أن استطاع الإنسان وفي تكليفه أن يعرف التوحيد أو يتعايش مع التوحيد أو يلتزم بالتوحيد في كل مقام، وهذا توحيد كامل، وليس المقصود فقط توحيد الذات، التوحيد الكامل هو الذي يشمل كل المجالات. فهنا على كل أعظم شيء ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء. لذلك تعبير الإمام الصادق أيضا إن الشرك في هذه الأمة كدبيب النمل الأسود على الصماء السوداء، كذا في الصخر الصماء السوداء في ليل مظلمة، مش نشافة أسود أسود أسود ما ينشاف هكذا خفاء. هي الشرك. فإذا التوحيد لأبعاد، لمساحات، لدوائر كثيرة. المقصود نعم انت بدأت في المقامات الأخرى إذا بتلاحظها بما هي مصادر التوحيد، أما بما هي أفعال الله وشؤون الله صار التوحيد، صار التوحيد. طبعا أكو بحث آخر طرحناه في مذاهب وأديان، السيديات هاي 180 جلسة صارت 170 جلسة سيدي يوسف زلزلي، لا درس يومي بدل الفلسفة أي الاحتجاج. هناك ذكرنا هذا بعد طور آخر من البيان يشاهد في كلمات الأئمة عليه صلوات الأئمة. أصلا كل دي الأصول الخمسة، كل شلون التوحيد؟ قلنا التوحيد هو هذه الأصول الخمسة مظاهر للتوحيد، النبوة لها مظاهر خمسة، الولاية الإمام لها مظاهر خمسة، المعاد لها مظاهر خمسة. ليه بيان آخر هذا إذا صارت مناسبة نبينه بشكل مفصل، بس هناك بيانه مفصل. أكو ترابط سبحان الله وتداخل عجيب. بكم عرف الله، بكم كذا كذا، في حتى في التوحيد، يعني دور الولاية في التوحيد. تبادل الظهورات، وأيضا وإلى إحساب الخلق إليكم يا رب إليكم وكذا كذا. النبي صلى الله عليه وآله هو أمين الله على عزائم وحيه، يعني الذي أنبأ الأنبياء هو سيد الأنبياء. في روايات موجودة: كنت عدم، كنت نبيا وعدم بين المعرضين، الذي أنبأ جبرائيل وأنبأ إسرافيل وأنبأ روح القدس، أنبأ هو نور النبي الواسط بين الله وخلقه بقول مطلق هو سيد نور سيد الأنبياء. أقصد دور النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، دور النبي في المعاد هو الحاكم يوم الدين، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهل مجرى المعاد حتى ظهور، كيف المعاد إلى ظهور الجنة والنار إلى ظهور فيه؟ فأقصد هذه الأصول الخمسة سبحان الله كما هي ظهورات للتوحيد، قد تكون هي كل أصل هو ظهور لما فوق طبعا، هو في كل الصيدين. بس هذا بحث آخر. أيما كان، المقصود أن التوحيد هنا ليس المقصود عنده فقط خصوص توحيد الذات، وإن كان لا إله إلا الله مر بنا حسب بيانات وروايات أهل البيت عليهم السلام، هذا التوحيد في الألوهية، توحيد في الألوهية، يعني توحيد بعد غير هذا، دون توحيد الذات، توحيد في المقصد دون توحيد الذات، لأنه هو منزه عن الصفات، عن كثرة الصفات كما في بياناتهم عليهم السلام: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر. ولكن كيفية ظهور دي الأمور هي مطلب آخر. الحديث الرابع: لذلك الإمام الرضا كما مر الآن الحديث، حديث سلسلة الذهب، وأنا من شروطها، يعني أصلا ما يتم لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني ما يتم التوحيد، ما يتم مالك توحيد الذات، وسيما في الأصول. اي طبعا، يعني ما مقصود عند التجزئة، يعني بمعنى الطورة ما يكون كامل، اكملت لكم دينكم غير تمت عليكم معتي، او ما يتأسس له اساس. معرفة الله قال معرفة الامام في كل زمان. ايه الحديث الرابع: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه كما يترضى الصدوق على والده، يترضى على محمد بن موسى المتوكل، هذا إمامي ليس له توفيق خاص، لكن أدمن الصدوق عنه في الرواية محمد بن موسى المتوكل. وهذا محمد بن موسى المتوكل من مشايخ الصدوق، يروي عن علي بن الحسين السعدابادي، علي بن الحسين السعدابادي شيخ الصدوق، للصدوق أسانيد كثيرة غفيرة جمة جدا بهذا الطريق، هو عن محمد بن الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل السعدابادي عن علي بن الحسين السعدابادي. جلد الدجاج في رواية للمنع عنها فيها هذا السند، الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل السعد عبادي عن علي بن الحسين، عفوا المتوكل عن علي بن الحسين السعد عبادي، السند بقيته صحيح، رواية له أعلم أكل جلد الدجاج. المجلسين قل في خلاف بعض العلماء الناسي الأخبارية في ذلك من الجهة، النص هذا موجود في الوسائل ذا أورد بعد الرواية. قال: حدثنا محمد بن جعفر الأسدي، هذا محمد بن جعفر بن مالك الأسدي، وهذا كان من الوكلاء مقصود من الوكلاء يعني شنو؟ يعني مو النواب الأربعة. الشيخ الطوسي يذكر هذا المطلب وغيره، أن كان للنواب الأربعة وكلاء ونواب، والتوقيعات ما كانت يستلمها غالب الشيعة من نفس النواب الأربعة، أن يصير إرباك أمني عليهم، فكانوا يستلمونها من نواب النواب. ويذكر الشيخ الطوسي 36 واحد تقريبا، أسماء ستة، هو أكثر بعد 36 نائب. نائب يعني مو أقصد نائب المباشر، نائب النائب. منهم هذا محمد بن جعفر بن مالك الأسدي الكوفي الرازي، وهذا في موته شافوا له كرامات، وحتى في حياته. ومع ذلك بعضهم يطعن عليه بالغلو أو شيء. مثلا محمد بن جعفر بن مالك الأسدي، بعض نواب النواب بقوا إلى زمان الشيخ المفيد. واحد منهم كان يحضر درس الشيخ المفيد، نواب النواب. سلعل ذاك بعد من ذاك الطريق وصل للتوقيع، الله أعلم. إذا هو رسائل للشيخ المفيد، معنى النواب انقطعوا يعني. المظفر أبو الجيش هذا اسمه، كان يحضر درس الشيخ المفيد، هذا كان نائب النائب الرابع، بقى بعمر. قال حدثنا محمد بن جعفر الأسدي، هذين هم لهم مقامات، يعني مو مقامهم في الكرامات والقضايا الغيبية مثل النواب الأربعة، لكن أيضا كان لهم كرامات لهم يعني بقى. هاي فكرة الصوفية، قطب ودوائر الأقطاب وكذا، كلها مسروقة من قضايا النيابة الخاصة الأربعة والغيبة الصغرى والعجي، كلها مأخوذة من هنا، الشبكة النورية وكذا، كلها مأخوذة من هنا. قال حدثنا محمد بن جعفر الأسدي اللواد بن مالك، قال حدثني موسى بن عمران النخعي، هذا راوي زيار الجامعة، هو اللي يسأل الإمام الهادي، يا ابن رسول الله علمني قولا جامعا أزور به كل منكم إذا حضرت في مشهد وكذا، فيجيب لي زيار الجامعة. هذا اسمه طبعا الأصلي موسى بن عبد الله بن عمران النخعي، إن شاء الله حين طبعت طاهرة في قوم انتشر رسالة مفصلة حول حالة وتوفيقة طبعناها. عن عمه، هني تصريح، عم هذا النخعي موسى بن عبد الله بن عمر النخعي، عم الحسين بن يزيد النوفلي اللي هو يروي عن السكوني دائما، هو الثقو من الجهة، وهذا لي جلاله. وإن كان نجاشي يقول قال عنه بعض القميون، بعض القميين أنه غلا في آخر عمره، ولكن لم نرى في أحاديثه ما يدل على شائبة غلو، على النجاشي يقول حول حسين بن يزيد النوفلي. نوفل النخع، يعني نوفل قبيلة النخع، معنى الوجيه المحسن عندهم. المهم هذا يروي بإدمان موسى بن عمران النخعي عن عمه حسين، يروي بإدمان عن عمه بكثرة، سبحان الله. وهؤلاء لهم مدرسة دلين معارفية وروائية خاصة حسب تتبع الأسانيد، واحد يقف على أن لهم غير مدرسة محمد بن السنان ومفضل بن عمر كذا، ولذلك يرمون حتى عن طرق عن التابعين عن الصحابة، ولكن كل أكثر روايتهم في المعارف الغزيرة جدا، ولهم مشرب لطيف، متون رواياته في المعارف جدا رائقة وعالية، ويروي الظلامات الخطيرة التي جرت على أهل البيت على الزهراء، هو هذا نفسه موسى بن عمران عن حسين بن زيد عن طرقهم، فيدل على أنهم الخواص والأجلاء والكبار، على كل القرآن كثيرة غير يرون عن الكبار. مثلا هذا محمد بن جعفر الأسدي بإدمان يروي عن موسى بن عمران، وهذا من نفسه من نواب قلنا بالواسطة اي هذا عن قرآن عن محمد بن سنان. شوفوا هنا الحسين بن يزيد النوفلي يروي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمار. عند هذين كلهم مجموعة الروايات أصحاب المعارف إلا دائما يطعن عليهم وكذا، بس هم أجلاء فرسان ميدان روايات المعارف هؤلاء. محمد بن جعفر المالك الأسدي أصلا يحترف هذا في روايات المعارف. موسى بن عمران نفس الشيء، بعد هو رواياته كلها منصبة. الحسين بن يزيد النوفلي عنده روايات جمة في الفروع، لكن رواياته في المعارف أجم أكثر. معنا أخو أحود لديكم روايات السكوني في كثير من الأبواب كلها يرويها هو، لكن مع ذلك هو يروي أيضا رواياته في أبواب المعارف أكثر. محمد بن سنان خو بعد شهير في القضية، مفضل بن عمر نفس الشيء. مفضل بن عمر ذكرتنا في هذا الرجال الجزء الثاني إن شاء الله يطلع لين نيابة خاصة ما كانت معهودة معلنة، يعني النيابة الخاصة مو فقط في الغيبة الصغرى، كل الأئمة كان لهم نواب وأبواب خاصين بس خفيين، وما كانت رسمية عند كل الشيعة، يعني ما كان الأئمة عليهم السلام يظهروها لكل الشيعة، لخواص الشيعة بس كان عندهم نواب. مثلا سلمان كان بابا ونائبا للرسول وللأمير سلمان، وأبو ذر نفس الشيء، وحمار نفس الشيء. النائب ينقل عن المعصوم بالإلهام مو بالسماع، هذه أهم ميزة في النائب الخاص. هذه مو نبوة أعوذ بالله ولا إمامة، لكن يقول لي إذا كان سلمان ملهم وعلي ملهم شنو الفرق؟ قال الفرق أن سلمان يلهم عن الإمام، أما الإمام يلهم عن الله. إيه فكل الأئمة كان لهم نواب خاص بس ما كانوا رسميين. الشيء الرسمي صار مو روايات كلها روايات، هالحكي كلها روايات فيها نص يعني. نعم في زيارة التي يرويها طبعا الجديدة ما دعوة السفارة ما عندك في المقدمة ذكرت عدة روايات، منها زيارة التهذيب الشيخ الطوسي للنائب النواب، أشهد أنك عاينت النور وحدثت عنه والتعبير هي. ما فيها نص النور النور هاي معناته وحدثت عنها حتى الإمام. أي هو اتصال بالإمام، يعني مثلا الآن هو قاعد في الحجرة يسمع كلام الإمام، إحنا ما نسمعه. النواب الخاصين فقط، النواب مو غير النواب ما له حجية. موجود رواية فيها في الكشي أن الإمام أقام مفضل بن عمر بابا له بعد شخص ما أريد أجيب اسمه، موجود في الرواية ذاك عزل وقام الإمام سلام الله عليه باب آخر مفضل نظر. لا باب تعبير، حتى بالباب تعبير بالباب، وحتى سلمان تعبير عبر عنه بالباب. نفس النواب الأربعة في الغيبة من كلام الأئمة أنهم باب الله كتعبير النواب أكبر بلا قياس، أكبر بلا قياس. إيه نعم مقصود هو هذا، نفس التعبير بالنواب الأربعة نفس الإصطلاح من الأئمة عليهم السلام. إيه بس المقصود من عنده في الروايات، المقصود من عنده في الروايات هذا الخاص. أبواب لا ما استعمل في روايات في كلمات الأئمة، هسه كلمات آخرين ما علي يعني في كلمات الأئمة عليهم السلام المقصود من الباب النائب النيابة الخاصة. بس النائب إن شاء الله هاي الجزء الثاني في هذا في دعوة السفارة نبين حجية مو مطلقة، حجية خاصة فيه، ولا الفقهاء يبقى لهم حجية ويتراجعون إياهم وكذا. قال قال أبو عبد الله عليه السلام مو يتراجعون يعني مخصوص يتوازنون. من هو؟ من هو؟ مفضل بن عمر؟ تقصد منه؟ النواب الأربعة؟ النيابة تدل على الوثاقة يعني؟ لا، النيابة ديك مع الأموال، لا النيابة الخاصة. النيابة ما هي؟ يقدر يجي رأس الأخوي يقول النيابة، النيابة الخاصة. أقصد النيابة الخاصة، نيابة بالأموال بحث آخر. النيابة والوكالة، وكالة لا تتفق أولا هذا توكل على أخوي، بس هي مقصودة في الوكالة في الأموال، في الوكالة في الشؤون الأخرى. أي عم النيابة الخاصة لا، النيابة الخاصة لا، ما النيابة الخاصة شيء آخر. أي بعد ما بقى شيء عجل. عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله المقصود، شوفوا هاي القراءة للأسانيد ليست قراءة رجالية كما مر بنا، هذه قراءة تاريخية للمدارس العلمية في رواة أهل البيت، مهمة هكذا. إذا قرأنا سيما أسانيد المعارف سعدنا جو واضح، المعارف متى كانت وشلون صارت وشلون تدولت وعيد بيد، لا مثل ما الآن هذه كلها اختلاقات المتأخرين، القرن الرابع القرن الخامس مدري شنو الحكي، أعوذ بالله. بابا عندنا أسود، احنا عندنا كبار رجال رجال معرفة ربهم العلم عليه السلام هكذا. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ضمن المؤمن ضمانا. قال قلت وما هو؟ قال ضمن له إن هو أقر له بالربوبية لطيف، ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، ولعلي بالإمامة، وأدى ما افترض عليه أن يسكنه في جواره، يعني الجنة، الجنة جوار الله. قال قلت فهذه والله الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين. قال ثم قال وعبد الله اعملوا قليلا تتنعموا كثيرا، يعني الدنيا كلها إذا يطويها الإنسان بالتقوى كلها قليل بالحظ، الآخرة الآخرة أبد الآباد، اعملوا قليلا فبالقياس إلى الآخرة قليل، يوم الحسرة يوم القيامة يوم الحسرة، حتى المتقي يتحسر يوم القيامة يقول أوه أنا بعد قليل فعل، عندي كان إمكانيات وطاقات الله عطاني أكثر أقدر أسوي ما سويت. أعملوا قليلا تتنعموا كثيرا. الآن الناس تدرس الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعة أساسي يعيش 20 سنة متنعم في فيلا وكذا أو 40 سنة، إذا أنت اشتغل مع نفس الشغل يا خط موازي إلى إلى فيلا أبد الآباد. اللطيف هنا إن الله تعالى ضمن المؤمن ضمانا، هنا يعني معناتها من شرائط التوحيد في الذات، التوحيد في النبوة، توحيد الله في نبوة النبي، توحيد الله في إمامة علي، وتوحيد الله في الإقرار بفرائض الدين. فذاك شرطها وشروطها شرائطها، يعني التوحيد ذن له تجليات، له دوار أوسع. هذا يعزز تفسير الروايات السابقة أن التوحيد لا يقتصر فيه على توحيد الذات، بل يشمل التوحيد في الدوائر الأخرى. الرواية الخامسة في الباب حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. العمل وبين التوحيد قليلا. مرة عندنا سابقا أن يعني الرواية مفهومة الآن. ليش ضاف إعلان؟ هو هذا بهذا المعنى، ونفس الاعتقاد عمل أمس مر بنا، خير العبادة قول لا إله إلا نفس نفس الإيمان عمل الإيمان عمله يعني كل مراتب أعمل قليل كلمة قليلا طبعا بلحاظ يعني قياس الدنيا للآخرة يعني. أمس فرقتم بين خضوع القلب وخضوع الجوارح. نعم إني ما فرق مباشرة إيه؟ بعد أن قال عليه السلام جمع بين هالأمور جمع بين ماذا قال أقر لله تعالى بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة وأدى ما افترض عليه. هذه رواية بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادر بشيء كما ينادر بالولاية. في رواية موجودة في الوسائل في أبواب مقدمة العبادات اللي هو نفس الرواية الموجودة في الولاية، والولاية هي الولاية لله وللرسول وللإمام. يعني الولاية إذن هي التوحيد والنبوة والرسالة والنبوة والإمامة والولاية. التشريع أن لا حكم إلا لله. لا النظر يعني النظر التوحيد لكنه باعتبار يرجع حتى إلى أن لا المشرع جعل النبي ما جعل الله عدم الغلوف أعطاهما طبعا عدم التعدي والتجاوز مو فقط عدم التقصير بعد عدم التقصير يعني ما نقول ان النبي هذا ما زمان شرع الحين ماشي من مثلا يعني نوع الحد المجعول اليه هو يرجع الى الحديث وانه يؤدي عن الله فرائض الله نستلمه منه ما اتاكم الرسول فخذوه فبالتالي توحيد أن نقول أنه لا حكم في التشريع إلا لله يعني الشرائع هي التي شرعها الله عز وجل الآن يشرعها الله عز وجل بعنوان فرائض الله أو يشرعها الله بعنوان صلاحيات النبي أو صلاحيات الإمام المقصود أن التشريع هو إذن الاتباع للدين لا ما يقال حقوق الإنسان هي المشرع لا ما يقال أن الحرية هي المشرع الديمقراطية هي المشرع حرية الإنسان لذة الإنسان هذه مو هي مو المحور المحور الدين لا المحور صنمية الإنسان المحور صنمية لذائذ الإنسان المحور صنمية رفاه الإنسان لا شيء المحور هو الله عز وجل هو الدين هنا يقال لا حكم إلا لله توحيد لله أما إذا أقول لا الإنسان هو الأصل الإنسان هو الأصل لابد أن أطبق الشرع والنبي على الإنسان الآن الإنسان ما هي مقتضيات الإنسان والإنسانية الإنسانية الغرائزية البهيمية الميولية هذا ما صار توحيد لله لا ليس لا حكم إلا لله لا حكم إلا لحقوق الإنسان مثلاً أقول هي باسم حقوق الإنسان هي العمل شيء قال رواية إن أدى إنه أقار وأدى ما افترض عليه يعني الواجبات أي الأركان نعم ثم قال اعملوا قليلا نعم هذا العمل غير العمل السابق نفسه هو هذا كل عمل كل هذا السابق عمل أقر عمل أدى عمل لذلك مر بنا سابقا وصف التوحيد عبادة كيف عبادة عمل عبادة العقل عمل العقل العقل له عمل القلب له عمل الروح له عمل النفس له عمل البدن له البدن له عمل الجوارح لها عمل كلها لها عمل الإيمان عمل كله بعضهم يقول يعني عمل كله يعني يؤدي العمل لا أصلا هو من أول إلى آخر كل عمل لوازمه وجدره كل عمل نعم الحديث اللاعن خليه وصلى على محمد وآله الطاهرين